الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الباسط؟ من القابض؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ من الباقي؟ من القهار؟ من القادر؟ إلهي يا رب، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا ضاق عليك رزقك فقل يا الله، إذا نزل بك البلاء فقل يا الله، إذا حل بساحتك القضاء فقل يا الله، إذا بليت بظالم فقل يا الله، إذا كنت عاصيا فقل يا الله، إذا تبت إليه فقل يا الله، يا الله، يا من كتب الوجود لذاته وكتب الفناء على جميع خلقه، يا من لا ينقصه سائل ولا يشغله نائل، ولي في فناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص شخوص واشكال، ملوك واتباع، شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي، شخوص واشكال ملوك واتباع تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي، المهيمن باقي، المهيمن باقي، إذا بليت بظالم فقل يا الله، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصمة بالكرم، إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصمة بالكرم، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يخاطب نساء المؤمنين فيقول: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت